بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. بدأنا في المرة الماضية نتحدث عما بدأ به المؤلف رحمه الله من بيان بعض المشكلات التي تذكر في كتب التاريخ، وبدأ منها بما نقل عن بني إسرائيل وكثرة جيوشهم وعرض ذلك على الواقع الجغرافي والتاريخي لبني إسرائيل والأمكنة التي كانوا فيها، ثم ذكر أيضا مثالا واهيا. يمكن أن أستاذ أن تبدأ الدرس 15 دقائق بعد الآن. تصور تأخر أحمد يزيد. طيب. إن تريد. يعني من أجل أن لا نؤخرهم. تمام. ومنها أيضا الأخبار الواهية في أحوال التباب عن ملوك اليمن وعرض ذلك على الواقع التاريخي والجغرافي، ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق بعاد إرم ذات العماد ونحو ذلك من الأشياء، ثم ذكر ما يتعلق بالتاريخ الإسلامي في عصر بني العباس. نعم، هنا وصلنا إلى من الحكايات المدخولة، يعني التي دخلها الدس والتزوير والتغيير. ومن الحكايات المدخولة للمؤرخين ما ينقلونه كافة، كافة المؤرخين ينقلونه في سبب نكبة الرشيد للبرامكة. برامكة هؤلاء كانوا وزراءه مقربين من البلاط من الحاشية، ثم بعد ذلك غضب عليهم الرشيد ونكبهم ويعني قتل منهم. فالعامة يحبون القصص، خاصة القصص المتعلقة بالملوك والسلاطين وما يكون فيها من مغامرات وما يكون فيها من أشياء ودسائس، هذه محببة جدا، فيدخلون مع الأمر عشرات الأمور المكذوبة المغلوطة التي لا أصل لها ولا حقيقة لها. والملوك عندما يقتلون يوجد لقتلهم من يسوغه لهم أو يؤوله لهم بداعي الحفاظ على المملكة أو الحفاظ على السلطة أو نحو ذلك. الأمور المالية أيضا هناك من يسوغ نهب الأموال وأخذ الأشياء. أما القضايا المتعلقة بالأخلاق فهذه أكثر الأشياء، الأشياء المتعلقة بالأخلاق هي هون إذن المظالم أو الأشياء التي تؤخذ على الأشخاص إما تتعلق بدماء أو تتعلق بأموال أو تتعلق بالأخلاق والأعراض. ما يتعلق بالدماء له تأويل، ما يتعلق بالأموال يوجد له تأويل، ما يتعلق بالأخلاق والأعراض لا تأويل له. لذلك من يريد الطعن في أحد يلجأ إلى هذا الجانب أولا فيقضي على سمعة من يتعرض له في هذه القضية. فنجد أن مثلا من يراد شيطانته من السلاطين أو من القادة أو من الوزراء أو من كذا يرمى بأشياء تمس الأخلاق تمس الأعراض فتحرق ورقته أمام الجماهير، هذا أسرع إلى إحراق الأوراق من القتل. القتل كما قلنا يوجد من يسوغ، يوجد من يفسر، من يبرر، أما هذا الجانب فهو جانب حساس وخطير جدا. لذلك الخليفة هارون الرشيد رحمه الله تعالى تعرض لمثل تلك الاتهامات وتلك القصص التي لا أصل لها والتي يحبها العامة وتروج عندهم. فيذكرون من قصة العباسة أخته، أخت هارون الرشيد مع جعفر بن يحيى بن خالد مولاه، وأنه لكلفه بمكانهما من معاقرته إياهما الخمر أذن لهما في عقد النكاح دون الخلوة حرصا على اجتماعهما في مجلسه، وأن العباسة تحيلت عليه في التماس الخلوة به لما شغفها من حبه حتى واقعها زعموا في حالة سكر، فحملت ووشي بذلك للرشيد فاستغضب. فيذكرون قصة دنيئة جدا لا تحصل للمستويات الهابطة في المجتمع، يرمون بها كرام الناس. بنو العباس في ذلك الوقت من كرام الناس، بينهم وبين عبد الله بن عباس ثلاثة أجداد، ويروى عنهم من العلم والدين ما لا يقع مثلهم في مثل ما نسب في هذه القصة. فيقول ابن خلدون: وهيهات ذلك من منصب العباسة في دينها وأبويها وجلالها، وأنها بنت عبد الله بن عباس، ليس بينها وبينه إلا أربعة رجال هم أشراف الدين وعظماء الملة من بعده. طبعا هارون الرشيد ليس ابن خلدون ليس مضطرا أن يثني على بني العباس. لما؟ انتهى من قديم جدا، ابن خلدون 808، وهؤلاء الذين يتحدث عنهم كم؟ 140 150 170، في تلك الأزمنة. فليس مضطرا أن يدافع عنهم بالباطل. هم أشراف الدين وعظماء الملة من بعده، والعباسة بنت محمد المهدي ابن عبد الله أبي جعفر المنصور ابن محمد السجاد ابن علي أبي الخلفاء ابن عبد الله، ترجمان القرآن، ابن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلفاء العباسيون من سلالة هارون الرشيد، وهارون الرشيد هو ابن الخليفة المهدي، وهو ابن أبي جعفر المنصور ابن محمد ابن علي، هذا أبو الخلفاء. يعني أبو الخلفاء هو محمد السجاد ليس علي. ابن عبد الله، ترجمان القرآن، سيدنا عبد الله ابن عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابنة خليفة وأخت خليفة، محفوفة بالملك العزيز والخلافة النبوية وصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وعمومته وإمامة الملة ونور الوحي ومهبط الملائكة من سائر جهاتها، قريبة عهد ببداوة العروبية وسذاجة الدين، البعيدة عن عوائد الترف ومراتع الفواحش. لما يذكر أنها قريبة عهد ببداوة العروبية؟ العرب في ذلك الزمان وإن كان فيهم فواحش إلا أنهم يأنفون منها بطبعهم، يعني الفواحش وإن كانت منتشرة في المجتمع لكنها ليست مشروعة، موجودة وليست مشروعة. في الشعوب الأخرى موجودة ومشروعة، في الإسلام لا توجد إلا سرا ولا طبعا ولا تشرع من باب أولى. فالتعامل مع الفواحش إذن بين الحضارات أو بين الأمم بين الأقوام على هذه النواحي الثلاثة: إما أن توجد مشروعة، أو توجد غير مشروعة، أو لا توجد إلا نادرا أو خفية وغير مشروعة. فالعرب كانت تأنف من الفواحش، لذلك لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء وكان منهن هند بنت عتبة. من هند بنت عتبة؟ زوجة أبي سفيان. وأشنع من ذلك، يعني قبل إسلامه رضي الله عنه، ماذا أمرت؟ بقتل حمزة رضي الله تعالى عنه، وأرادت أن تأكل من كبده. فلما أتت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من ضمن البيعة أن لا يزنين، ماذا قالت هند؟ أو تزني الحرة يا رسول الله؟ هذا الأمر لا يكون للحرائر، هذا أمر الإيماء أو أمر سقطة المجتمع. أما في المجتمع العربي الجاهلي هذا أمر شنيع، لذلك اسمه فاحش، اسمها فاحشة. فهنا يقول بغض النظر عن قضية الدين، إن لم نأخذ الأمر من جانبه الديني نأخذه من جانبه العرقي. هي من أي الأعراق؟ قريبة عهد ببداوة العروبية وسذاجة الدين. سذاجة الدين يعني بساطة الدين، البعيدة عن عوائد الترف ومراتع الفواحش، يعني خلفاء بني أمية وأوائل خلفاء بني العباس كانوا على حالة من التواضع في الملك، لم يحصل لديهم ما حصل عند المتأخرين من الخلفاء والسلاطين من مظاهر الأبهة ومظاهر الترف والنعيم. طبعا الأفلام لا يؤخذ منها تاريخ، ثقافة الناس التاريخية اليوم في أحسن الأحوال من أين تؤخذ؟ من الأفلام التاريخية. الأفلام التاريخية يعني الكذب فيها 70% تقريبا، و30% مخلوط بهذا، لذلك لا تعتمد. فهم لما يصورون مجلس الخليفة أو يصورون حياة الخلفاء يصورونها بشكل أسطوري، هذا الشكل الأسطوري لم يكن في زمان بني أمية ولا المتقدمين من خلفاء بني العباس، هذا حصل عند ضعف الدولة العباسية. لما الدولة تكون قوية لا تلتفت إلى مثل هذه الأشياء. فأين يطلب الصون والعفاف إذا ذهب عنها؟ أو أين توجد الطهارة والزكاء إذا فقد من بيتها؟ أو كيف تلحم نسبها بجعفر بن يحيى وتدنس شرفها العربية بمولى من موالي العجم؟ هناك موضوع الكفاءة، الكفاءة يعني المناسبة بين الزوج والزوجة، فلم يكن هناك مناسبة بين هذه المرأة وبين من ترمى به. بملكة ماذا عندكم في النسخ؟ أحد معه مؤسسة الرسالة؟ نعم، ماذا ضبطها؟ بملكة جده من الفرس. بملكة يعني بملك بني العباس لجده من الفرس، لجدي هذا جعفر ابن يحيى، أو بولاء جدها من عمومة الرسول صلى الله عليه وسلم وأشراف قريش. وغايته أن جذبت دولتهم بضبعه وضبع أبيه واستخلصتهم ورقتهم إلى منازل الأشراف. يعني غاية شأن جعفر ابن يحيى أن دولة بني العباس أخذت بضبعه، الضبع بساعده، وضبع أبيه من قبله، واستخلصتهم من مكانهم وضعتهم في أمكنة الأشراف. وكيف يسوغ من الرشيد أن يصهر إلى موالي الأعاجم على بعد همته وعظم آبائه؟ على بعد في سقط ولو نظر المتأمل في ذلك نظر المنصف وقاس العباسة بابنة ملك من عظماء ملوك زمانه لاستنكف لها عن مثله مع مولى من موالي دولتها وفي سلطان قومها واستنكره ولج في تكذيبه وأين قدر العباسة والرشيد من الناس وإنما نكب البرامكة ما كان من استبدادهم على الدولة واحتجافهم واحتجانهم احتجان واحتجابهم في بعض الطبعات واحتجافهم في طبعة واحتجابهم وكلاهما تحريف عن احتجانهم احتجن المال إذا ضمه واحتواه وخص نفسه به. إذن السبب أن البرامكة تسلطوا على الدولة واحتجنوا الأموال إليهم. واحتجانهم أموال الجباية حتى كان الرشيد يطلب اليسير من المال فلا يصل إليه فغلبوه على أمره وشاركوه في سلطانه ولم يكن له معهم تصرف في أمور ملكه فعظمت آثارهم وبعد صيتهم وعمروا مراتب الدولة وخططها بالرؤساء من ولدهم وصنائعهم واحتازوها عن سواهم من وزارة وكتابة وقيادة وحجابة وسيف وقلم. يعني هؤلاء تسلطوا على مناصب الدولة كلها ولما تسلطوا أتوا بأتباعهم ومن يلوذ بهم فصارت دولة في ضمن الدولة. ويقال إنه كان بدار الرشيد من ولد يحيى ابن خالد 25 رئيسا من بين صاحب سيف وصاحب قلم زاحموا فيها أهل الدولة بالمناكب ودفعوهم عنها بالراح. المناكب هذا مزاحمة بالمنكب لصيق المنكب دفع بالراح هذه راحة اليد لمكان أبيهم يحيى من كفالة هارون ولي عهد وخليفة. يعني كان في زمن محمد المهدي له منزلة كان هارون وليا للعهد ثم لما صار هارون خليفة أيضا كان له تلك المنزلة حتى شب في حجره ودرج من عشه وغلب على أمره وكان يدعوه يا أبتي فتوجه الإيثار من السلطان إليهم وعظمت الدالة منهم وانبسط الجاه عندهم وانصرفت نحوهم الوجوه وخضعت لهم الرقاب وقصرت عليهم الآمال وتخطت إليهم من أقصى التخوم هدايا الملوك وتحف الأمراء وسيرت إلى خزائنهم في سبيل التزلف والاستمالة أموال الجباية وأفاضوا في رجال الشيعة وعظماء القرابة العطاء. الشيعة ليس المقصود هنا المذهب، مقصود الشيعة الأتباع من شايعهم. وأفاضوا في رجال الشيعة من شايعهم وعظماء القرابة العطاء وطوقوهم المنن وكسبوا من بيوتات الأشراف المعدم وفكوا العاني، يعني ساعدوا الناس وتوجهوا إليهم بالإغاثة وفكوا العاني ومدحوا بما لم يمدح به خليفتهم وأسنوا لعفاتهم الجوائز أي أجزلوها. العافي هو طالب المعروف. فصار إذن موارد الدولة تأتي إليهم وأيضا من يطلب شيئا يعطى من طريقهم. إذن ماذا يفعل الخليفة؟ إذن صار الخليفة كأنه شيء شكلي أو اسمي ومدح بما لم يمدح به خليفتهم وأسنوا لعفاتهم الجوائز والصلات واستولوا على القرى والضياع من الضواحي والأمصار في سائر الممالك حتى آسفوا البطانة وأحقدوا الخاصة. فصار ما يوجد من البطانة غيرهم يعني في مكان حرج وصار هناك يعني بدأت النفوس تغرى عليهم وأغصوا أهل الولاية فكشفت لهم وجوه المنافسة والحسد ودبت إلى مهادهم الوثير من الدولة عقارب السعاية. فبدأ هنا من يريد أن يسعى في الوشاية بهم أو الوقيعة بهم يكتب فيهم. حتى لقد كان بنو قحطبة أخوال جعفر من أعظم الساعين عليهم. أخواله للبرمكي كانوا مشاركين في الوشاية بهم، لم تعطفهم لما وقر في نفوسهم من الحسد عواطف الرحم، ولا وزعتهم أواصر القرابة. وقارن ذلك عند مخدومهم نواشي الغيرة والاستنكاف، نواشئ الغيرة والاستنكاف، يعني وافقت سعايات هؤلاء مع ما بدأ عند هارون من الغيرة على نفسه وعلى دولته، والاستنكاف من الحجر والأنفة، وكامن الحقود التي بعثتها منهم صغائر الدالة، وانتهى بها الإصرار على شأنهم إلى كبائر المخالفة. صغائر الدالة يعني الإنسان يبدأ برفع الكلفة، بعد ذلك يصير له منزلة، يصير كذا، فيصل إلى شيء لا تحمد عقباه، بدأ من أمر صغير ووصل إلى كبائر المخالفة، كقصتهم في يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب أخي محمد المهدي الملقب بالنفس الزكية الخارج على المنصور. ويحيى هذا هو الذي استنزله الفضل بن يحيى من بلاد الديلم على أمان الرشيد بخطه، وبذل لهم فيه 1000 درهم على ما ذكره الطبري، ودفعه الرشيد إلى جعفر وجعل اعتقاله بداره وإلى نظره، فحبسه مدة، ثم حملته الدالة على تخلية سبيله والاستبداد بحل عقاله حرما لدماء أهل البيت بزعمه، ودالة على السلطان في حكمه. وسأله الرشيد عنه لما وشي به إليه ففطن وقال أطلقته، فأبدى له وجه الاستحسان وأسرها في نفسه، فأوجد السبيل بذلك على نفسه وقومه حتى ثل عرشهم وألقيت عليهم سماؤهم وخسفت الأرض بهم وبدارهم، وذهبت سلفا ومثلا للآخرين أيامهم. ومن تأمل أخبارهم واستقصى سير الدولة وسيرهم وجد ذلك محقق الأثر ممهد الأسباب. وانظر ما نقله ابن عبد ربه في مفاوضة الرشيد عم جده داود بن علي في شأن نكبتهم. ابن عبد ربه له كتاب العقد الفريد في الأدب، وهذا مع الأدب يوجد فيه لغة ويوجد فيه تاريخ. وما ذكره في باب الشعراء من كتاب العقد في محاورة الأصمعي للرشيد وللفضل بن يحيى في سمرهم، تتفهم أنه إنما قتلتهم الغيرة والمنافسة في الاستبداد من الخليفة فمن دونه، وكذلك ما تحيل به أعداؤهم من البطانة فيما دسوه للمغنين من الشعر احتيالا على إسماعه للخليفة وتحريك حفائظهم له، وهو قوله ليت هندا أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما نجد واستبدت مرة واحدة إنما العاجز من لا يستبد. يعني صار يصنع أبيات من الشعر، الأبيات من الشعر في ذلك الوقت إذا غنى بها المغنون هي مثل الآن الشعارات التي تطلق، الشعارات التي تطلق يرسل منها رسائل يسمعها الناس فيفهمون أشياء، فكان هذا يضمن في بيت شعر يغنى به، فظاهره الغناء وحقيقته رسالة إلى صاحبه، وهو قوله إنما العاجز من لا يستبد، يعني من لا يكون كل الأمور بيده. فوصل البيت إلى الرشيد، وأن الرشيد لما سمعها قال إي والله إني عاجز. وجد الرشيد نفسه غير مستبد بشيء، ففهم منزلته في الدولة. إذن هو صار صفرا أين؟ على الشمال. حتى بعثوا بأمثال هذه الأبيات والشعارات، بعثوا كامن غيرته وسلطوا عليهم بأس انتقامه. نعوذ بالله من غلبة الرجال وسوء الحال. وأما ما تموه به، أذن المغرب، طيب نصلي، نبدأ بعد الصلاة، إذن نقف هنا قليلا، نصلي ونرجع سريعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إذا تكلمنا عن ما كان يتحدث به بعض المؤرخين من أخبار مكذوبة مدخولة عن هارون الرشيد رحمه الله تعالى، وهذه الصورة لهارون الرشيد سكنت في عقول الغربيين، وعن الغربيين أخذها المحدثون من الكتاب، يعني هي صورة أسطورية خيالية مغرقة في الترف وفي البذخ وفي كذا وفي كذا. العالم الغربي كان عنده عقدة نقص مع العالم الإسلامي في ذلك الوقت. كيف الإنسان الآن مغرم بالغرب يظن أن فيه النعيم كله؟ كانوا يتصورون أن بغداد فيها كل النعيم، يعني بغداد أعظم من نيويورك. من يذهب إلى بغداد يرى مثلا القصور من ذهب والفراش من عسجد والأرض من زبرجد، كل هذه الأشياء فهي في مخيلاتهم. لذلك مثل ألف ليلة وليلة، هذا كتاب ليس في الثقافة العربية، هذا كتاب غربي، هو نظر المجتمع الغربي إلى الحياة الشرقية العربية الإسلامية. فمن هذا الجنس ما كان يصور به هارون الرشيد في ذلك الوقت. وفي العصر القريب السلطان عبد الحميد رحمه الله تعالى، عبد الحميد الثاني، تعرض لنحو ذلك، حتى سموه في بعض الصحف وكذا السلطان الأحمر، يعني إشارة إلى الترف والمجون ونحوه، وهو بريء من ذلك براءة الذئب من دم يوسف. وكان السلطان عبد الحميد في تدينه خيرا من عدد من السلاطين قبله، يعني كان خيرا من أبيه ومن جده ومن أسلافه من السلاطين. ثم وصلنا هنا إلى قوله: وأما ما تموه به الحكاية، الحكاية التي ذكرت وعن الخمر ونحوه، من معاقرة الرشيد الخمر واقتران سكره بسكر الندمان. هؤلاء كان يعني الندمان هو الذي كأنه والله أعلم عند السكارى لا يطيب له السكر وحده، يعني لا تأخذه النشوة إلا إذا كان هناك ندماء، فلذلك لا بد من النديم، هذا اقتران سكره بسكر الندمان. فحاش لله ما علمنا عليه من سوء. وأين هذا من حال الرشيد وقيامه بما يجب لمنصب الخلافة من الدين والعدالة، وما كان عليه من صحابة العلماء والأولياء، يعني من صحبة صحابة هنا بمعنى صحبة، ومحاوراته للفضيل بن عياض وابن السماك والعمري، هؤلاء من كبار زهاد الأمة، ومكاتبته سفيان الثوري وبكائه من مواعظهم ودعائه بمكة في طوافه، وما كان عليه من العبادة والمحافظة على أوقات الصلوات وشهود الصبح لأول وقتها. حكى الطبري وغيره أنه كان يصلي في كل يوم 100 ركعة نافلة، وكان يغزو عاما ويحج عاما. ولقد زجر ابن أبي مريم مضحكه في سمره حين تعرض له بمثل ذلك في الصلاة لما سمعه يقرأ. هذا المضحك يعني شخص لطيف خفيف الظل يضحك الخليفة، بعض الأشخاص رؤيتهم تدخل السرور إلى النفس، والحديث معهم يأتي بالأنس، فهؤلاء لا بد منهم مع الخليفة، الخليفة مع الهموم ومع المشاغل ومع المزعجات لا بد من من يلطف الجو. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من الصحابة نعيمان، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فهارون الرشيد له رجل بهذه الصفة من الذين إذا رؤوا ضحك الإنسان. فهذا الرجل سمع هارون الرشيد يقرأ: وما لي لا أعبد الذي فطرني، قال: والله لا أدري لما. فما تمالك الرشيد أن ضحك، ضحك الرشيد لأن الأمر جاء مضحكا، ثم التفت إليه مغضبا. إذا ضحك بفطرة النفس في الانجذاب إلى المضحك، لكن جاء نداء العقل، هذا موطن لا يضحك فيه. وقال: يا ابن أبي مريم في الصلاة أيضا، يعني فهمنا نضحك في أمورنا العامة، لكن في الصلاة لا، لا تفعل هذا. إياك إياك والقرآن والدين، لا تتخذ القرآن والدين شأنا مضحكا، ولك ما شئت بعدهما. فمثلا في حياتنا اليومية بعض الناس يتخذ بعض الأشياء الدينية أو بعض الآيات القرآنية أو بعض الأحاديث النبوية أو بعض الأشياء التي لها تعلق بالدين يتخذ منها دعابة أو سخرية، مثلا قال أهل النار لبعضهم كذا، أو فتح باب النار فقال الناس قد شعرنا بالبرد، وأمثال هذه الأشياء، هذا كله مما لا يجوز. ولك ما شئت بعدهما. وأيضا فقد كان من العلم والسذاجة، السذاجة نحن في ماذا نستعملها؟ هنا بمعنى البساطة، لكن في لغتنا المحكية سذاجة يعني إنسان مغفل بليد، لكن المعنى العربي للسذاجة سادة، كلمة التركية سادة من أين مأخوذة؟ ساذج. مثلا هذا لو كان الجدار ليس فيه هذه الخطوط لقلنا جدار ساذج، يعني جدار سادة. الآن الألوان مثلا هذا سادة، أصفر سادة، أحمر سادة، هذا تعريبه أصفر ساذج، أحمر ساذج. أخذها الأعاجم، الذال عندهم صارت دالا والجيم صارت ألفا، صارت سادة، أخذناها منهم مرة ثانية فظنناها كلمة عامية، هي كلمة فصيحة معناها ساذج، معناها لا يخالطه شيء. فالسذاجة هنا يعني البساطة والوضوح، لم تكن الأمور المعقدة التي جاءت مع الفلسفات الوافدة. بمكان، كان من العلم والسذاجة بمكان، يعني بمكان قريب لقرب عهده من سلفه المنتحلين لذلك، يعني الذين كانوا على علم وسذاجة في العلم، كان العلم بسيطا واضحا من القرآن والحديث، ولم يكن فيه فلسفات أخرى، ولم يكن بينه وبين جده أبي جعفر بعيد زمن، إنما خلفه غلاما، يعني لما مات أبو جعفر كان هارون غلاما. وقد كان أبو جعفر بمكان من العلم والدين قبل الخلافة وبعدها. هؤلاء المتقدمون من خلفاء العباسيين نحن نعلم عنهم الجانب السياسي، لكنهم في حياتهم الشخصية كان لهم جانب علمي أيضا، كانوا علماء. وهو القائل لمالك حين أشار عليه بتأليف الموطأ: يا أبا عبد الله، طبعا تأليف الموطأ له أسباب، موطأ كتاب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو من أقدم الكتب الإسلامية الموجودة بأيدي الناس، يعني من أقدم الكتب موطأ الإمام مالك رحمه الله، وهو كتاب في الحديث ممزوجا بالفقه. فقيل من أسباب تأليف موطأ الإمام مالك أن أبا جعفر قال له ذلك، وكان أبو جعفر يريد أن يكتب مالك رحمه الله إمام المدينة إمام دار الهجرة أن يكتب كتابا ويرسل به إلى الأمصار. ما معنى الأمصار؟ إلى البلدان المختلفة، ويجعل دستورا بحيث لا يخالف في القضاء ولا في الفتوى. فنهى الإمام مالك أبا جعفر عن ذلك، وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تفرقوا في البلدان، وكل صحابي حمل من العلم ما لم يحمله غيره، فحمل الناس على قول واحد هذا يهلك الناس، يهلك الأمة ويوقعها في المآزق. فاترك أهل كل بلد وما وصل إليهم من العلم والدين. فاستجاب أبو جعفر لذلك، فقال له: وإني قد شغلتني الخلافة، فضع أنت للناس كتابا ينتفعون به، تجنب فيه رخص ابن عباس وشدائد ابن عمر. سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه من معالم فقهه كثرة الرخص، يعني أشياء كثيرة يشدد فيها غيره ويرخص هو فيها رضي الله عنه. وشدائد ابن عمر من معالم فقهه أشياء كثيرة يرخص فيها غيره ويشدد هو فيها. فقال: جنب كتابك الشدائد من ابن عمر والرخص من ابن عباس، وفي بعض الألفاظ وشواذ ابن مسعود، يعني مسائل غريبة ينفرد بها عن باقي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن كأن أبا جعفر يريد الفقه الذي يجمع الأمة، الفقه الذي يجمع السواد الأعظم من الأمة. ووطئه للناس توطئة، وطئه هيئه سهله. قال مالك: فوالله لقد علمني التصنيف يومئذ، ولقد أدركه ابنه المهدي أبو الرشيد هذا، وهو يتورع عن كسوة الجديد لعياله من بيت المال، ودخل عليه يوما وهو بمجلسه يباشر الخياطين. فلو وقفنا قليلا هنا، إذا الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة يتورع أن يحمل المسلمين على قوله، وهو من أتباع التابعين، كيف يجسر بعض الناس في هذا العصر يريدون إلزام الأمة بفتاويهم ويسمونها السنة؟ الإمام مالك يرى رأيه من ضمن الآراء، وكل ذلك تحت مظلة السنة النابغة التي نبغت في عصرنا، ترى أن ما تعتقده هو السنة فقط، وأن ما عداه ليس بسنة. هذا ضلال مبين، هذا الكلام ضلال مبين، وهو من أسباب فساد البين بين المسلمين. لذلك المذاهب الأربعة وإن حصل بين أصحابها من التعصب ومن الجمود ما حصل، لكن يقبلون ببعضهم، يعني لا يستطيع مثلا أحد الحنفية مهما وصل تعصبه لا يستطيع أن يمحو الشافعية والمالكية والحنابلة، يعترف بهم، لكن لتعصبه يرى نفسه خيرا، يرى نفسه أفضل، يرى نفسه كذا، لكن لا يستطيع أن يجعل السنة هي المذهب الحنفي. أما هؤلاء الذين ذكرناهم أشرنا إليهم يجعلون السنة قولهم، وقول من عداهم ليس بسنة أصلا. هذا أساس من أسس شق عصا المسلمين والتفريق فيما بينهم والوقيعة في سلف الأمة وفي خلفها، نسأل الله تعالى العافية والسلامة. ودخل عليه يوما وهو بمجلسه يباشر الخياطين في إرقاع الخلقان من ثياب عياله، يعني لما يتمزق الثوب، الآن كثير من الناس لا يعرف هذا، كان إذا تمزق الثوب يرقع، يؤتى بقطعة من القماش توضع في مكان التمزيق، هذا الترقيع. وغالب الناس كانوا يلبسون المرقع. اليوم شباب اليوم وأولاد اليوم ما يعرفون شيئا اسمه الترقيع. تمزق الثوب أو ما تمزق الثوب، لبسه سنة يكفي، فيرميه يشتري غيره. فالمهدي هذا هارون الرشيد أو المهدي والد هارون الرشيد كان يعاون الخياط في ترقيع ثياب الأولاد، لأن ثياب الأولاد هي أكثر شيء يتعرض للاهتراء لكثرة حركتهم وسقوطهم وذهابهم وإيابهم، فالثياب تتمزق، فيجعلون وقتا لترقيع الثياب. كيف تغسل الثياب في وقت أيضا وقت للترقيع. سيدي دخل، من الداخل دخل عليه؟ كأنه المهدي دخل على أبي جعفر. دخل على أبي جعفر، الأب دخل على الجد يعني. نعم، المهدي دخل على أبي جعفر، أدركه ابنه المهدي أبو الرشيد وهو يتورع، فاستنكف المهدي من ذلك وقال: يا أمير المؤمنين، علي كسوة العيال عامنا هذا من عطائي. فقال له: لك ذلك. ولم يصده عنه، يعني تريد أن تشتري شيئا جديدا من عطائك، ولا سمح بالإنفاق من أموال المسلمين. فكيف يليق بالرشيد على قرب العهد من هذا الخليفة وأبوته وما ربي عليه من أمثال هذه السير في أهل بيته والتخلق بها أن يعاقر الخمر أو يجاهر بها؟ وقد كانت حالة الأشراف من العرب الجاهلية في اجتناب الخمر معلومة، ولم يكن الكرم شجرتهم، وكان شربها مذمة عند الكثير منهم. الكرم يعني شجر العنب، خمر العرب لم يكن من خمر العنب، يعني كان قليلا جدا، خمر العرب كان من التمر غالبا. لذلك هذا يتعلق بشيء سنذكره، أن بعض العلماء يرى أن الخمر الأصل في الخمر أن يكون من العنب، وما عدا العنب يحرم منه المسكر، سنأتي إلى هذه القضية. وكان شربها مذمة عند الكثير منهم، والرشيد وآباؤه كانوا على ثبج، يعني على وضوح، كانوا متمكنين وراسخين فيه على تمكن من اجتناب المذمومات في دينهم ودنياهم والتخلق بالمحامد وأوصاف الكمال ونزعات العرب. وانظر ما نقله الطبري والمسعودي في قصة جبريل ابن بختيشوع الطبيب حين أحضر له السمك في مائدته فحماه عنه، ثم أمر صاحب المائدة بحمله إلى منزله، وفطن الرشيد وارتاب به ودس خادمه حتى عاينه يتناوله. نعم، يعني هذا الطبيب، غالب الأطباء في ذلك الوقت كانوا غير مسلمين، فأحضر للسمك للرشيد، فالطبيب منعه من أكله، حماه عنه يعني منعه من أكله، ثم أمر الطبيب صاحب المائدة بحمل السمك إلى منزله، وفطن الرشيد وارتاب به ودس خادمه دس الرشيد خادمه حتى عاين الطبيب يتناول السمك. فأعد بختيشوع للاعتذار 3 قطع من السمك في 3 أقداح، خلط إحداهما باللحم المعالج بالتوابل والبقول والبوارد والحلوى، وصب على الثانية ماء مثلجا وعلى الثالثة خمرا صرفا، وقال: في الأول والثاني هذا طعام أمير المؤمنين، إن خلط السمك بغيره أو لم يخلطه، وقال: في الثالث هذا طعام ابن بختيشوع. ودفعها إلى صاحب المائدة حتى إذا انتبه الرشيد وأحضره للتوبيخ أحضر الثلاثة الأقداح، فوجد صاحب الخمر قد اختلط وماعة وتفتت. إماعة يعني صار مائعا، كان جامدا صار مائعا، وتفتت. ووجد الآخرين قد فسدا وتغيرت رائحتهما، فكانت له في ذلك معذرة. يعني هذا الطبيب أراد أن يبين للرشيد سبب منعه، أن هذا السمك انظر اختلاطه مع الأشياء الأخرى ماذا حصل به، فهذا سيحصل في المعدة، هذا سيحصل في داخل معدتك، فكانت له في ذلك معذرة. وتبين من ذلك أن حال الرشيد في اجتناب الخمر كانت معروفة عند بطانته وأهل مائدته، ولقد ثبت عنه أنه عهد بحبس أبي نواس لما بلغه من انهماكه في المعاقرة حتى تاب وأقلع. هذا من الشعراء المجان، شاعر ماجن يعني شاعر غالب شعره في المجون. وإنما كان الرشيد يشرب نبيذ التمر على مذهب أهل العراق، وفتاويهم فيها معروفة. هذه مسألة خلافية، كان للكوفيين علماء الكوفة كان لهم فيها رأي خالفوا فيه جمهور المسلمين. ما هو هذا الرأي؟ عند جمهور العلماء الخمر ما يسكر، كل شيء مسكر يسمى خمرا، وهذا الخمر ما أسكر كثيره فقليله حرام، هذا المعروف. الكوفيون يقولون الخمر في الأصل هو من ماء العنب، فماء العنب يحرم كثيره وقليله، وأما ما كان من غير العنب فيحرم منه القدر المسكر، يعني الذي إذا شربه سكر، أما إذا كان يشرب ولا يسكر فلا يحرم ذلك القدر. وهذه فتوى انفرد بها الكوفيون وخالفهم غيرهم من العلماء. فكان من الأشياء التي تؤخذ على بعض الناس أنه يترخص بمذهب الكوفيين في شرب النبيذ. ما معنى النبيذ؟ النبيذ مثلا كان الماء فيه ملوحة، يعني كأنه مالح قريب من طعم ماء البحر، غالب المياه في الصحراء تكون كذلك، فكانوا يضعون فيه التمر داخل الماء، فالتمر يعطي الماء حلاوة، فهذا يسمى نبيذا، هذا معنى النبيذ، فيشربون هذا الماء. فإذا كان مثلا يوم وليلة لا يوجد فيه كحول أو تخمر، بعد اليوم والليلة يبدأ عملية تخمر، يأتي الماء هذا تأتي فيه يعني تفاعلات كيميائية تخرجه من المائية إلى الكحولية إلى الغولية، كحول يعني الغول، فتبدأ التخمرات هذه يبدأ التحريم. لذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم إذا ورد في الأحاديث كان يشرب مثلا نبذ له يعني طرح له في الماء تمر فشرب منه، فهذا يشرب يوما وليلة، بعد ذلك يصير خمرا. فالخلاف أنه عند الجمهور لا يشرب لا قليله ولا كثيره، عند هؤلاء الكوفيين إن لم يكن مسكرا يشرب منه. فما تجدونه في بعض التراجم كان فلان مثلا يشرب النبيذ، أي نبيذ؟ هذا الكلام. فالناس اليوم في بعض البلاد العربية يستعملون كلمة النبيذ مرادفة للخمر، ليس هذا المقصود. لذلك هنا ضروري جدا الفصل أو الفهم بين اللغة المحكية واللغة الأصلية، هناك ألفاظ في لغتنا الأصلية مختلفة المعنى عن اللغة المحكية.

النبز لقبه بالسوء، وقد وردت ينبذه بالذال يثبج. التثبيج الكتابة، ينبذه النبذ الاتهام بالباطل. بالميل إلى الغلمان بهتانا على الله وفرية على العلماء، ويستندون في ذلك إلى أخبار القصاص الواهية التي لعلها من افتراء أعدائه، فإنه كان محسودا في كماله وخلته للسلطان، وكان مقامه من العلم والدين منزها عن مثل ذلك. ولقد ذكر لابن حنبل ما يرميه به الناس، فقال: سبحان الله سبحان الله، ومن يقول هذا؟ وأنكر ذلك إنكارا شديدا، وأثنى عليه إسماعيل القاضي، فقيل له ما كان يقال فيه، فقال: معاذ الله أن تزول عدالة مثله بتكذب باغ وحاسد. وقال أيضا: يحيى بن أكثم أبرأ إلى الله من أن يكون فيه شيء مما كان يرمى به من أمر الغلمان، ولقد كنت أقف على سرائره فأجده شديد الخوف من الله، لكنه كانت فيه دعابة وحسن خلق، عفوا، فيه دعابة وحسن خلق، فرمي به، أو فرمي بما رمي به. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: لا يشتغل بما يحكى عنه، لأن أكثرها لا يصح عنه. إذن نحن في عصرنا الحاضر أيضا، من يقرأ ما يوجد في هذه الوسائل الاجتماعية من شتم الناس لبعضهم وسبهم لبعضهم وطعنهم في بعضهم، هذا أجدر أن يرمى، لأنه في أكثره لا أثارة له من علم، يعني حتى ولا شبهة، إنما هو رأي يراه كل إنسان في من يخاصمه، فصار الناس يستبيحون الطعن في الأعراض للمخالفة في الرأي السياسي، هذا منتهى الشناعة. مثل هؤلاء الناس ما تقوم بهم أمة، لا تنهض بهم أمة. النبي صلى الله عليه وسلم حاربه قومه، حاربه أبو جهل وأمية بن خلف وفلان وفلان، ما سب أحدا منهم في نفسه أو في عرضه أو في زوجته. فتبسط الناس في قذف أعدائهم هذا غير جائز شرعا، هذا شرعا غير جائز، مهما كان عدوك، ما ولو كان فرعون. الآن فرعون هل يجوز قذفه، قذف زوجته؟ ماذا قالت امرأة فرعون؟ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فمو كل إنسان خالفك في رأيك السياسي تباح أمه وأخته وبنته وابنة عمه وقبيلته وعائلته، هذا لعدوك، فكيف إذا كان من صفك لكن بينكما شيء من الخلاف؟ هذا أجدر أن لا، يعني أن يستنكر ويستهجن. فهذا الضغط الشعبي السوقي، ضغط شعبي سوقي، أثر على بعض كبار الناس، دخلوا في هذه المتاهة. لما الإنسان الآن يقرأ في العالم الأزرق، الأمير والحقير والكبير والصغير نفس الشكل، هل صفحة الأمير مختلفة عن صفحة الأجير؟ هل صفحة العالم مختلفة عن صفحة الجاهل؟ كله لونه أزرق، كله فيه صورة على اليمين أو على اليسار، كله فيه الحالة، تسجيلات الإعجاب، الكذا الكذا الكذا، متساوون، الناس متساوون جميعا في هذا. فبعض الكبار الناس ممن يحسن بهم الظن انساقوا وراء سوقية الكلام. حالة حرب نعم، لكن نحن لنا أخلاق، لنا ثقافة معينة نمارسها مع أعدائنا قبل أصدقائنا، خلق إسلامي، نحن أخلاقنا، لساننا عفيف لا ينزل تحت حجزة الثوب، هؤلاء سوقة. السوقي أين يعيش ذهنه؟ ذهنه تحت حجزة ثوبه دائما، لذلك كل أموره من السياسة إلى الاقتصاد إلى العمل إلى كذا كلها تحت هذا. نربأ بأنفسنا أن نكتبه وأن نقرأه أيضا. مثل هؤلاء الناس لا يستحق أن يقرأ لهم أو يتابعوا أو كذا. فهذا من بلاء عصرنا، هذه الأشياء من بلاء عصرنا. فإذا كان في العصور الماضية فرية تفترى كتبت في كتب التاريخ وتذكر بعد 1200 سنة ومقدارها فرية، كيف بعشرات الفرا؟ هذه ستكتب يوما ما، ستدخل هنا هنا هنا هنا تثبت. فيقع الإنسان والعياذ في الله تعالى في إثم مستمر، الإثم المستمر ببقاء الباطل. قيل رحم الله امرأ ماتت ذنوبه بموته. كيف تموت الذنوب بموته؟ يعني ذنوبه لا أثر لها بعده. رجل عصى الله تعالى في حياته، مات ذنبه معه، لكن رجل تكلم بكلمة لا يلقي لها بالا تذهب إلى يوم القيامة، عليه وزرها ووزر من يأخذ بها، نسأل الله تعالى العافية والسلامة. لذلك اللسان السوقي الهابط الدنيء في المعركة هذا ليس نكاية بالأعداء، هذا أمارة الهزيمة. لو ما كنت منهزم ما تضطر إلى الألفاظ السوقية. من الذي يتكلم الألفاظ السوقية؟ المنهزم ما عنده شيء يفعله فيضطر إلى هذا السلاح البذيء. أما الرجل القوي لا يحتاج إلى ألفاظ سوقية، يفعل بيده، يضرب، يأخذ. نعم. ومن أمثال هذه الحكايات ما نقله ابن عبد ربه صاحب العقد من حديث الزنبيل في سبب إصهار المأمون إلى الحسن بن سهل في بنته بوران، وأنه عثر في بعض الليالي في تطوافه بسكك بغداد في زنبيل مدلى من بعض السطوح، زنبيل مثل كيس يعني، مدلى من بعض السطوح بمعالق وجدل مغارة الفتل. من الحرير، فاقتعده وتناول المعالق فاهتزت وذهب صعدا إلى مجلس شأنه كذا. يعني رجل وجد مثل هنا الأتراك عندهم عادة يجعلون سلة يسمونه سبت يدلونه من البناء، يمر ولد يمر شاب كذا، تقول له مثلا أحضر لي من عند البقال شيئا. فهنا وجد أيضا كيسا مدلة فأخذه لينظر فيه فاهتز. إذن هذه إشارة إلى انظر إلى الأعلى، فنظر إلى الأعلى فتبع ذهب إلى ذلك المجلس شأنه كذا. ووصف من زينة فرشه وتنضيد أبنيته وجمال رؤيته ما يستوقف الطرف ويملك النفس، وأن امرأة برزت له من خلل الستور في ذلك المجلس رائقة الجمال فتانة المحاسن، فحيته ودعته إلى المنادمة فلم يزل يعاقرها الخمر حتى الصباح، ورجع إلى أصحابه بمكانهم من انتظاره وقد شغفته حبا بعثه على الإصهار إلى أبيها. وأين هذا كله من حال المأمون المعروفة في دينه وعلمه واقتفائه سنن الخلفاء الراشدين من آبائه وأخذه بسير الخلفاء الأربعة أركان الملة ومناظرته للعلماء وحفظه لحدود الله تعالى في صلواته وأحكامه؟ فكيف تصح عنه أحوال الفساق المستهترين في التطواف بالليل وطرق المنازل وغشيان السمر سبيل عشاق الأعراب؟ وأين ذلك من منصب ابنة الحسن بن سهل وشرفها وما كان بدار أبيها من الصون والعفاف؟ وأمثال هذه الحكايات كثيرة وفي كتب المؤرخين معروفة، وإنما يبعث على وضعها والحديث بها الانهماك في اللذات المحرمة وهتك قناع المخدرات، ويتعللون بالتأسي بالقوم فيما يأتونه من طاعة لذاتهم. فلذلك تراهم كثيرا ما يلهجون بأشباه هذه الأخبار وينقرون عنها عند تصفحهم لأوراق الدواوين، ويولع بها العامة، ويولع بها أيضا الآن في عصرنا الحالي يولع بها كتاب السيناريو. لا يوجد اليوم فيلم ولا مسلسل ولا أي قصة تخرج في السينما أو في التلفزيون أو في كذا إلا وفيها قصة غرام أو قصة عشق، أو يكون هناك رجل وامرأة أو فتى أو فتاة مهما كانت. حتى من زمان كان هناك مسلسل عن ابن تيمية، ومسلسل مراجع من بعض الجهات الرسمية، ومع ذلك فيه قصة عشق. إذن هذا المنحى لا يخلو عن مثل ذلك التلفيق. عامة الناس، غالب الناس لما ينظرون إلى المسلسلات التاريخية والأفلام ماذا يظنونها؟ بعضهم يظن هؤلاء الأشخاص هم الأصليين، بعثوا من قبورهم يمثلون. هذا نهاية يعني الجهل. فيهتم العامة بتفاصيل الأفلام أكثر من المغزى العام. كيف تفاصيل الأفلام؟ يعني ماذا كانوا يلبسون؟ يقول لك كانوا يلبسون كذا، كيف كانوا يتكلمون؟ كانوا يتكلمون كذا، كيف كانوا يسكنون؟ ترون الأفلام هذه متشابهة في طريقة السكنة، يوجد ستائر هكذا وأشكال معينة، هي الصدى الغربي لتصور الحياة في القصور بعضها. فمثل هذه الأشياء، لذلك ننتبه إلى قضية أن بعض الناس يستنبط من هذه الأفلام ما يريد به أن يحيا في واقعه هو. فمثلا يرى قصة عشق أو قصة غرام كذا في مسلسل تاريخي فيتذرع به لما يفعله هو. طبعا هذا في الأوساط الدينية ضعيف قليل. أين يكثر هذا؟ في الأوساط يعني غير المتدينة القريبة من الدين، ليست متدينة لكن يعني لها ارتباط ديني نوعا ما، فهؤلاء مثل هذه الأشياء تعجبهم، لذلك يولعون بها. ومخرجو الأفلام تبعا لأفكارهم المسبقة المخطط لها المطلوب نشرها في العالم الإسلامي يتقنون هذا الجانب. فسلاطين آل عثمان مثلا تصدر عنهم أفلام معينة تريد إبراز هذه الفكرة، مثلا سلطان سليمان يريدون تصويره بهذه الكيفية بهذه الهيئة. نزع الصورة من أذهان المتفرجين صعب ولو كانوا مثقفين. مثلا أنت تقرأ عن قصة سيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه، إذا كنت قد شاهدت فيلم الرسالة فورا يأتي أنطوني كوين بدون ما تريد، أنت لا تريد لكن أنطوني كوين يحضر في ذهنك. عمر المختار يأتي أنطوني كوين، فلانة هند تأتي فلانة، كذا يأتي فلان، هذا له أثر سيء جدا. لذلك يعني الأفلام التاريخية وإن كان فيها بعض المنافع فيها مضار أخرى. ربما إذا كان الإنسان عاقلا جدا يستفيد من منافعها ويتجنب مخاطرها، لكن عامة الشعب مفسدة له. هذا طبعا إذا كانت يعني درجة مصداقيتها عالية، فكيف إذا كانت درجة مصداقيتها معدومة أو تحت الصفر مثل الأفلام الإيرانية التي يراد منها بث فكر معين. يعني يوسف عليه السلام كان نهاية قصته الأئمة، هذا يدرج على عقول البسطاء والعامة. مرة في دمشق ركبت في حافلة، هذه حافلات صغيرة يكون أمام السائق مقعدان، فركبت أمام السائق فرآني صاحب لحية كذا فقال لي: أستاذ. قلت: نعم تفضل. قال: هل تعرف أسماء أصحاب الكهف؟ قلت له: والله ما أعرف، ما أدري. قال: أنا أعرف. فذكرهم لي، فلان مكسل مينا ومن مينا وكذا أشياء حفظهم من المسلسل. الآن هذا الشخص وجد نفسه على نوع من المعرفة، ظنها معرفة حقيقية لكن هي في الأصل يعني ثقافة تبث إلى الشعوب فتدخل فيهم وهم لا يشعرون ولا يدرون. وأمثاله. وإنما فلذلك تراهم كثيرا ما يلهجون بأشباه هذه الأخبار وينقرون عنها عند تصفحهم لأوراق الدواوين، ولو ائتسوا بهم في غير هذا من أحوالهم وصفات الكمال اللائقة بهم المشهورة عنهم لكان خيرا لهم لو كانوا يعلمون. يعني الإنسان يبحث في التاريخ عن شيء يوافقه ليقتدي به، لا تبحث عن شيء يوافقك، ابحث عن الحق. يقول ابن خلدون: ولقد عزلت يوما، عزلت يعني لمت، توجهت باللوم، عزلت يوما بعض الأمراء من أبناء الملوك في كلفه بتعلم الغناء، كلفه شغفه شدة حبه بتعلم الغناء وولوعه بالأوتار، الأوتار يعني الآلات الوترية، وقلت له: ليس هذا من شأنك ولا يليق بمنصبك. فقال لي: أفلا ترى إلى إبراهيم بن المهدي كيف كان إمام هذه الصناعة ورئيس المغنين في زمانه؟ فقلت له: يا سبحان الله، وهل لا تأسيت بأبيه أو بأخيه؟ لما نظرت إليه ولم تنظر إلى أخيه ولم تنظر إلى أبيه؟ أو ما رأيت كيف قعد ذلك بإبراهيم عن مناصبهم؟ اشتغل بالغناء وله والطرب، فاته الخدمة العامة للأمة. فصم عن عزلي وأعرض، صم يعني جعل نفسه لا يسمع وأعرض، والله يهدي من يشاء. ثم انتقل ابن خلدون بعد ذلك إلى قضية مهمة جدا خالف فيها السابقين واللاحقين، لم يصب فيها ابن خلدون رحمه الله تعالى، وهي أنه عد من الأخبار الواهية، قال: ومن الأخبار الواهية ما يذهب إليه الكثيرون من المؤرخين والأثبات في العبيديين خلفاء الشيعة بالقيروان والقاهرة، هؤلاء المسمون الفاطميين، من نفيهم عن أهل البيت صلوات الله عليهم والطعن في نسبهم إلى إسماعيل الإمام ابن جعفر الصادق، يعتمدون في ذلك على أحاديث لفقت للمستضعفين من خلفاء بني العباس تزلفا إليهم بالقدح في من ناصبهم. كل العلماء وكل المؤرخين تواطأت كلماتهم على نفي النسب الشريف عن العبيديين يعني المسمين بالفاطميين من زمانهم، في الزمان الذي كانوا فيه يحكمون، إلى زمان ابن خلدون. فجاء ابن خلدون نفى ذلك النفي، ليس حبا في الفاطميين، لذلك كان من مؤاخذات الحافظ ابن حجر رحمه الله على ابن خلدون يعني أن ابن خلدون لا يربط بين صحة النسب وسلامة المعتقد، يعني ابن خلدون ضد الفاطميين، هو لا يثبت للعبيديين منقبة، هو يثبت أنه يمكن لأهل النسب الشريف أن يكونوا كفرة، فكان هذا من مؤاخذات بعض العلماء عليه. يقول: يعتمدون في ذلك على أحاديث لفقت للمستضعفين من خلفاء بني العباس، فبنى أن قول المؤرخين وقول العلماء الذين نفوا النسب الشريف عن بني عبيد أنه يعني تزلف إلى خلفاء العباسيين، تزلفا إليهم بالقدح في من ناصبهم، وتفننا في الشمات بعدوهم، حسب ما نذكر بعض هذه الأحاديث في أخبارهم، ويغفلون عن التفطن لشواهد الواقعات وأدلة الأحوال التي اقتضت خلاف ذلك من تكذيب دعواهم والرد عليهم، فإنهم متفقون في حديثهم عن مبدأ دولة الشيعة أن أبا عبد الله المحتسب لما دعا بكتامة للرضا من آل محمد صلى الله عليه وسلم، واشتهر خبره وعلم تحويمه على عبيد الله المهدي وابنه القاسم، خشيا على أنفسهما فهربا من المشرق محل الخلافة واجتازا بمصر، وأنهما خرجا من الإسكندرية في زي التجار، ونمي خبرهما إلى عيسى النوشري عامل مصر والإسكندرية، فسرح في طلبهما الخيالة حتى إذا أدركا خفي حالهما على تابعهما بما لبسوا به من الشارة والزي، فأفلتوا إلى المغرب. وأن المعتضد أوعز إلى الأغالبة أمراء إفريقية بالقيروان، الأغالبة الذين كانوا يحكمون تونس، إذا قيل في كتب التاريخ إفريقيا المراد بها تونس. وبني مدرار أمراء سجل ماسة بأخذ الآفاق عليهما وإذكاء العيون في طلبهما، يعني بعث المخبرين والعيون ليترصدوهما. سجل ماسة بكسر السين والجيم وسكون اللام، كيف تقرأ؟ سجل ماسة مقاطعة في جنوب المغرب تسمى الآن تافيلالت. فعثر اليسع صاحب سجل ماسة من آل مدرار على خفي مكانهما ببلده، واعتقلهما مرضاة للخليفة، هذا قبل أن تظهر الشيعة على الأغالبة بالقيروان. ثم كان بعد ذلك ما كان من ظهور دعوتهم بالمغرب وإفريقيا، ثم باليمن، ثم بالإسكندرية، ثم بمصر والشام والحجاز، وقاسموا بني العباس في ممالك الإسلام شق الإبلمة، شق الأبلمة، ما شق الأبلمة، الأبلمة مثلثة الهمزة، يعني يقال أبلمة، إبلمة، أبلمة، أبلمة، أبلمة، إبلمة، مثلثة الهمزة واللام. أي نصفين، يعني قاسموهما الحكم في العالم الإسلامي قسمين، قسم المشرق بقي مع بني العباس، والمغرب صار مع الفاطميين أو العبيديين. وكادوا يلجون عليهم مواطنهم ويزايلون من أمرهم، ولقد أظهر دعوتهم ببغداد وعراقها الأمير البساسيري من موالي الديلم المتغلبين على خلفاء بني العباس في مغاضبة جرت بينه وبين أمراء العجم، وخطب لهم على منابرها حولا كاملا. وما زال بني العباس يغصون بمكانهم ودولتهم، يغصون بمكانهم ودولتهم. وملوك بني أمية وراء البحر ينادون بالويل والحرب منهم، يعني هؤلاء ظهروا توسعوا تمددوا تتمدد تمددت إلى المشرق خوفت العباسيين في بغداد وتمددت إلى المغرب شارفت على مشارف الأندلس. هذا التمدد هل يعني هو دليل صحة نسبهم؟ بنى ابن خلدون على ذلك قال: وكيف يقع هذا كله لدعي في النسب يكذب في انتحال الأمر؟ يقع، ليش ما يقع؟ الآن في عصرنا وقع. واعتبر يعني قس هذه القضية واعتبر حال القرمطي إذ كان داعيا في انتسابه كيف تلاشت دعوته وتفرقت أتباعه وظهر سريعا على خبثهم ومكرهم فساءت عاقبتهم وذاقوا وبال أمرهم. ولو كان أمر العبيديين كذلك لعرف ولو بعد مهلة. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. إذن دليله الأول أنه كيف هذه الدولة تتسع بهذا الاتساع إن لم يعني تكن دعواهم صحيحة. والأمر الثاني قال: فقد اتصلت دولتهم نحو من 270 سنة. أعمار الدول كثيرة، لذلك نحن الآن السنة سنتين 15، هذا في أعمار الدول صفر. 270 سنة وملكوا مقام إبراهيم عليه السلام ومصلاه، هذا كناية عن ملك البيت الحرام، وموطن الرسول صلى الله عليه وسلم ومدفنه يعني المدينة المنورة، وموقف الحجيج ومهبط الملائكة، يعني صارت الحجاز بأيدي الفاطميين 270 سنة. ثم انقرض أمرهم وشيعتهم في ذلك كله على أتم ما كانوا عليه من الطاعة لهم والحب فيهم واعتقادهم بنسب الإمام إسماعيل ابن جعفر الصادق. ولقد خرجوا مرارا بعد ذهاب الدولة ودروس أثرها داعين إلى بدعتهم هاتفين بأسماء صبيان من أعقابهم يزعمون استحقاقهم للخلافة ويذهبون إلى تعيينهم بالوصية ممن سلف قبلهم من الأئمة. ولو ارتابوا في نسبهم لما ركبوا أعناق الأخطار في الانتصار لهم، فصاحب البدعة لا يلبس في أمره ولا يشبه في بدعته ولا يكذب نفسه فيما ينتحله. ابن خلدون هنا يتكلم بمنظار ابن خلدون. ابن خلدون رجل ذكرنا ترجمته في الدرس الماضي، رجل بلاط ورجل صاحب علم، وإذا جمع العلم إلى الاشتغال بالسياسة كيف يكون عقله؟ لا، إذا عالم وسياسي يروج عليه شيء؟ لا يروج عليه شيء. فهو بنى ظن أن الذين اتبعوا الدولة الفاطمية على الحالة التي هو عليها، الذين اتبعوها أغمار الناس، رعاع الناس. فالآن مثلا نحن في عصرنا الحاضر أصحاب مثل الدعوة هذه العبيدية على من تروج؟ عامة الناس، تروج عليهم بسرعة وراجت، ورأينا في عصرنا كيف راجت. إذن النبيه العالم الفطن السياسي لا تروج عليه لا أعلام ولا شعارات ولا عبارات ولا كتابات ولا زخارف ولا خلاف على منهاج النبوة، كل هذه لا تروج أصلا، يعني لا ينتظر أن يتأكد من نتائجها، أول ما يسمع بها يعلمها. لكن الشاب فلان والشاب فلان والشاب فلان، حديث السن، حديث العلم، حديث العقل، تروج أم ما تروج؟ تروج، هي البضاعة الرائجة. فإذا راجت عليه وكبر فيها تتمكن منه، فتنشأ أجيال عليها، فليس ذلك غريبا. والحرمين الشريفين كما يعني أخذهما الفاطميون أخذهما غيرهما أيضا. فبعد أن خرج الفاطميون من الملك و يعني رجع الحجاز إلى أهل السنة على أيدي بني أيوب، جاءت صاعقة. ما معنى صاعقة؟ من السماء، نزلت من السماء على المسجد النبوي على صاحبه الصلاة والسلام، فاحترق المسجد كله إلا الحجرة الشريفة. فوجدوا بعد ذلك مكتوبا على الجدار: لم يحترق حرم النبي لريبة تخشى عليه وما به من عار، لكنما أيدي الروافض لامست تلك الرسوم فطهرت بالنار. فهؤلاء الروافض حكموا الحرمين الشريفين 270 سنة، استطاعوا أن ينبشوا قبر أبي بكر الصديق أو قبر عمر بن الخطاب؟ طيب ما فعلوا ذلك. طيب نحن في عصرنا كم قبرا نبشا؟ طيب معناها الأمور ليست كما يصور ابن خلدون. هؤلاء تمكنوا نعم، لكن آثارهم في البطش لم تصل إلى آثار البطش الموجود اليوم. البطش الموجود اليوم أفظع بكثير، يعني إنسان خلال شهر فعل ما لا يفعل في قرون أو لا يفعل في عقود طويلة. فنحن نخالف ابن خلدون في قياسه عامة الناس على عقله هو، أنه كيف تروج هذه الدعوة إذا لم تكن حقيقة؟ نعم تروج على البسطاء تروج. ثم يتكلم عن العلماء الذين طعنوا فيهم: والعجب من القاضي أبي بكر الباقلاني شيخ النظار من المتكلمين. القاضي أبو بكر الباقلاني صاحب حجة يجنح إلى هذه المقالة المرجوحة. طبعا الباقلاني في القرن الخامس، يعني في 400 وكذا، ابن خلدون 800 وكذا، من المعاصر؟ باقلاني، فقوله أقرب. ويرى يجنح إلى هذه المقالة المرجوحة ويرى هذا الرأي الضعيف. فإن كان ذلك، إذا كان الباقلاني يرى ذلك، لما كانوا عليه من الإلحاد في الدين؟ إذن ابن خلدون لا ينكر إلحادهم في الدين. الإلحاد طبعا بمعنى الميل والضلال، ليس بالمعنى المعروف اليوم الإنكار للألوهية. والتعمق في الرافضية، لما كانوا عليه من الإلحاد في الدين والتعمق في الرافضية، فليس ذلك بدافع في صدر دعوتهم، وليس إثبات منتسبهم بالذي يغني عنهم شيئا، بالذي يغني عنهم من الله شيئا في كفرهم. فقد قال تعالى لنوح عليه السلام في شأن ابنه: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة عليها السلام يعظها: يا فاطمة اعملي، فلن أغني عنك من الله شيئا. ومتى عرف امرؤ قضية أو استيقن أمرا أو وجب عليه أن يصدع به؟ والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. والقوم كانوا في مجال لظنون الدول بهم وتحت رقبة من الطغاة لتوفر شيعتهم وانتشارهم في القاصية بدعوتهم وتكرر خروجهم مرة بعد أخرى، فلاذت رجالاتهم بالاختفاء ولم يكادوا يعرفون. يعني يفسر لماذا يعني من الشبه على نسب العبيديين أنهم أشخاص غير معروفين، أشخاص غير معروفين صاروا يزعمون الانتساب إلى البيت النبوي. فيريد ابن خلدون أن يشرح هذه الشبهة، يقول: هؤلاء لشدة ملاحقتهم من الدول وتتبعهم لهم وكثرة خروجهم صاروا يتخفون، لذلك لم يكونوا يعرفون. أما سيدي إلى الآن ما جاء دليل ابن خلدون. لا ما في دليل، هو ينقض ينقض لأنه ما تقولونه ليس صوابا. يعني ما في دليل، لا ما استند على دراسات تاريخية مثلا، ما في، لأنه هن في غالبهم مجاهيل، فهو يدفع جهالتهم أنه هؤلاء خائفون على أنفسهم. مثل اليوم نفس الترتيب، واحد يحكم مدن وقرى وسهول وجبال ولا يعرف أحد اسمه أبو زيد الهلالي. نفس الدليل سيدي استخدم دولة ابن خلدون، استخدم هذه، نعم، قال إنه يعني خوف من خوف المخاورات. لذلك بمتون العقائد نصوا أن الإمام ينبغي أن يكون معروفا، لا تنعقد الإمامة لمجهول. فهذا المجهول في عصرهم، يعني في ذلك العصر لم تكن الدسائس المخابراتية موجودة. نحن عندنا شيء لم يكن في العصور السابقة، وهو لعب المخابرات الدولية. فممكن هذا أبو زيد الفلاني يكون مكتبه في واشنطن ويتحدث مع أتباعه من هنا، يكتب لهم هنا ويرسل لهم من هنا، هو في واشنطن، ليس لا في مغارة ولا في جحر ولا في جبل ولا في سهل ولا في نهر ولا في مغارة. فلذلك هذه الأشياء نفس التاريخ نفسه، أشخاص مجهولون زعموا النسب النبوي، والآن أشخاص مجهولون زعموا خلافة على منهاج النبوة. نفس طريقة الإغراء للشعوب. فلاذت رجالاتهم بالاختفاء ولم يكادوا يعرفون، كما قيل: فلو تسأل الأيام ما اسمي ما درت، وأين مكاني ما عرفنا مكانيا. حتى لقد سمي محمد ابن إسماعيل جد الإمام عبيد الله المهدي بالمكتوم، سمته بذلك شيعتهم لما اتفقوا عليه من إخفائه حذرا من المتغلبين عليهم. فتوسل شيعة بني العباس بذلك عند ظهورهم إلى الطعن في نسبهم، وازدلفوا بهذا الرأي الفائل للمستضعفين من خلفائهم. الفائل الخطأ، الرأي الخطأ للمستضعفين من خلافهم، يعني أنه بنو العباس تعبانين مستضعفين، وتقرب إليهم هؤلاء العلماء بهذا الرأي. وأعجب به أولياؤهم وأمراء دولتهم المتولون لحروبهم مع الأعداء، يدفعون به عن أنفسهم وسلطانهم معرة العجز عن المقاومة والمدافعة لمن غلبهم على الشام ومصر والحجاز من البربر الكتاميين شيعة العبيديين وأهل دعوتهم. حتى لقد أسجل القضاة ببغداد، أسجلوا يعني كتبوا كتبا بنفيهم عن هذا النسب، وشهد بذلك عندهم من أعلام الناس جماعة منهم الشريف الرضي وأخوه المرتضى وابن البطحاوي. يعني أتى في بغداد هؤلاء الشريف الرضي من الشيعة، وهذا الذي ينسب إليه حقيقة كتاب ماذا؟ نهج البلاغة. فهو كان من الطالبين، يعني من المشهورين من آل أنهم من آل البيت، وشيعي أيضا، ونفى نسب العبيديين. ومن العلماء أبو حامد الإسفرايني والقدوري، إسفرايني شافعي والقدوري حنفي، والصيمري وابن الأكفاني والأبي وردي وأبو عبد الله بن النعمان فقيه الشيعة، وغيرهم من أعلام الأمة ببغداد في يوم مشهود، وذلك سنة 60 و400 في أيام القادر، وكانت شهادتهم في ذلك على السماع لما اشتهر وعرف بين الناس ببغداد، وغالبها شيعة بني العباس الطاعنون في هذا النسب. فنقله الإخباريون كما سمعوه ورووه حسب ما وعوه، والحق من ورائه. إذن ما جاء ابن خلدون بدليل، إنما نفى ما أثبته أولئك من عدم سلامة نسبهم. وفي كتاب المعتضد في شأن عبيد الله إلى ابن الأغلب بالقيروان وابن مدرار بسجل ماسة أصدق شاهد وأوضح دليل على صحة نسبهم، فالمعتضد أقعد بنسب أهل البيت من كل أحد، والدولة والسلطان سوق للعالم تجلب إليه بضائع العلوم والصنائع، وتلتمس فيه ضوال الحكم، وتحدى إليه ركائب الروايات والأخبار، وما نفق فيها نفق عند الكافة. فإن تنزهت الدولة عن التعسف والميل والأفن والسفسفة وسلكت النهج الأمم ولم تجر عن قصد السبيل، نفق في سوقها الإبريز الخالص واللجين المصفى. وإن ذهبت مع الأغراض والحقود وماجت بسماسرة البغي والباطل، نفق البهرج والزائف والناقد البصير قسطاس نظره وميزان بحثه، والناقد البصير قسطاس نظره وميزان بحثه وملتمسه. أين ال والناقد البصير قسطاس نظره وميزان بحثه وملتمسه. نحتاج إلى خبر. قسطاس نظره وميزان بحثه وملتمسه. إذن والناقد البصير قسطاس نظره. ممكن يعود على لا، انتهى الآن. هو يقول إنه يعني الدولة إذا كان سوقها الإعلامي جيدا تلقف الناس الجيد، إذا كان السوق الإعلامي سيئا تلقف الناس السوء. فيقول الناقد البصير قسطاس نظره وميزان بحثه وملتمسه. هكذا تستقيم العبارة. الشيخ محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى تعرض لابن خلدون وخالفه في هذا الأمر، هنا في بعض المقدمات للشيخ الكوثري يقول: ومن ابن سبأ هذا تشعبت أصناف الغلاة من الرافضة، وعنه أخذوا القول بحلول الجزء الإلهي في الأئمة بعد علي كرم الله وجهه، وهو مذهب ملاحدة الإسماعيلية العبيديين حكام مصر قبل الأيوبيين، وادعاؤهم النسب الفاطمي بعد اعتراف من اعترف منهم بأن انتماء عبيد الله ليس بولادي استقراري بل بالاستيداع، مجلبة لهزء الهازئين. فما دعواهم النسب الزكية إلا إفك وزور عند أمثال ابن رزام والباقلاني وعبد القاهر البغدادي وابن السمعاني وأبي الحسين القدوري وأبي حامد الإسفرائيني وابن الأكفاني وأبي الطيب الطبري وأبي عبد الله الصيمري والمرتضى والرضي وابن الأزرق وابن الجوزي وسبطه وابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن حجر والشمس السخاوي والشمس بن طولون وغيرهم، هؤلاء على اختلاف العصور، وأكثرهم كان في زمن العبيديين. واستبعاد ابن الأثير استنكار نسبهم وهم مجرد وله أوهام معدودة. وابن خلدون، طبعا هذا كلام الكوثري مستندا إلى ترجمة ابن خلدون عند ابن حجر العسقلاني. ذكرنا ابن خلدون أتى إلى مصر وتقلد بها ماذا؟ القضاء المالكي، وأن بعض علماء مصر لم يكونوا يرتضونه، وجاءتهم أخبار من بعض علماء المغرب الذين يقدمون مصر طريق المغاربة إلى الحج، فسألوا عن ابن خلدون، فتكلم بعضهم في حقه بكلام قاس. بسببه ابن حجر قال قولا في ابن خلدون يكرره الشيخ الكوثري هنا: وابن خلدون منحرف عن أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فينشرح صدره لعزو تلك المخازي إلى الذين ينتمون إلى فاطمة عليها السلام، كما يقول ابن حجر وغيره. ولكن هذا اتهام فظيع، ولعل هذا من أغلاطه المعروفة بدون أن يحمل بين ضلوعه مثل هذا الحقد الكمين. ويرمى المقريزي بالانحياز إليهم لظنه أنه منحدر النسب منهم كما ذكره السخاوي. ولا مانع من أن يكون هؤلاء الثلاثة، يعني ابن الأثير وابن خلدون والمقريزي، غلطوا في الرأي، وكم لهم من أغلاط ليس هذا موضع شرحها. ولا يتصور أن يكون جمهور أهل العلم غلطوا وأصاب هذا الشاذ أو ذاك الشاذ. قال أبو شامة الحافظ في أزهار الروضتين في أخبار الدولتين: ولم يكونوا فاطميين، وإنما كانوا ينسبون إلى عبيد، وكان اسمه سعيدا، وكان يهوديا حدادا بسلمية. سلمية تعرف الآن سلمية بحمص في الشام. وقال ابن كثير: وكان أول من ملك منهم المهدي، وكان من سلمية حدادا، وكان يهوديا، فدخل بلاد المغرب وتسمى بعبيد الله، وادعى أنه شريف علوي فاطمي، وقال عن نفسه إنه المهدي. وعن فقيه العبيديين يعقوب بن كلس يقول ابن عساكر في تاريخ دمشق: كان يهوديا، هذا الشرعي تبع الفاطميين، كان يهوديا من أهل بغداد، خبيثا ذا مكر، وله حيل ودهاء، وفيه فطنة وذكاء، إلى أن ذكر كيف أسلم طمعا في الوزارة. وعن فقيههم الآخر النعمان القيرواني يقول الذهبي في تاريخ الإسلام الكبير: وتصانيفه تدل على زندقته وانسلاخه من الدين، أو أنه منافق نافق القوم، كما ورد أن مغربيا جاء إليه فقال: قد عزم الخادم، الخادم يعني نفسه، مثل ما يقولون الفقير فلان، الخادم فلان، لا تقل مخدومك، مخدوم مفعول عندنا في العامية، مثلا إذا تعرف بولد صغير يقولون مخدومك فلان، مخدوم يعني معظم. فيقول له: قد عزم الخادم على الدخول في الدعوة. لاحظوا ألفاظ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها، الألفاظ النبوية، الدخول في ماذا؟ دخول في الإسلام. هؤلاء الدخول في ماذا؟ في الدعوة. غيرهم الدخول في إيش؟ في المنهج. الله تعالى سماكم المسلمين، لماذا تتميزون بألفاظ خاصة؟ الألفاظ الخاصة، المصطلحات الخاصة، أمارة الشذوذ الخاص. فقال له: عزم الخادم على الدخول في الدعوة، يعني دعوة ملاحدة الإسماعيلية. فقال: ما يحملك على ذلك؟ قال: الذي حمل سيدنا، يعني قال: يا ولدي، نحن أدخلنا في هواهم حلواهم، فأنت لماذا تدخل؟ أدخلنا في هواهم حلواهم. فأنت لماذا تدخل؟ انتهى زمن الحلوى. زمن الحلوى يكون في البداية حتى يأتي الأتباع. إذا أتى الأتباع وشربوا السم في عقولهم ما في داعي للحلوى بعد ذلك. فبذل الأموال متى يكون؟ في البدايات. بعد البدايات تغلق الحنفيات. في البداية مفتوح، خذ اذهب اصرخ كما تريد أن تصرخ. طيب بعدين أغلقت الحنفية سكر ده. نحن أدخلنا في هواهم حلواهم. فأنت لماذا تدخل؟ وفي العبر للحافظ الذهبي وشذرات الذهب لابن العماد النعمان بن محمد ابن منصور القيرواني القاضي الشيعي ظاهرا الزنديق باطنا قاضي قضاة دولة العبيدية صنف كتاب ابتداء الدعوة وكتابا في فقه الشيعة وكتبا كثيرة تدل على انسلاخه من الدين يبدل فيها معاني القرآن ويحرفها. وقال ابن كثير في تاريخه وقد سلم المعز باني القاهرة أبا بكر النابلسي العابد المشهور ليهودي ليسلخه فجعل يسلخه وهو يقرأ القرآن. قال اليهودي فأخذتني رقة عليه، هذا الجلاد قال أخذتني رقة عليه، فلما بلغت تلقاء قلبه طعنته بالسكين فمات رحمه الله. فكان يقال له الشهيد، وإليه ينسب بنو الشهيد من أهل نابلس إلى اليوم، ولم تزل فيهم بقايا خير. فيعلم من ذلك أن سدى دولة العبيديين ولحمتها اليهودية. السدى واللحمة القماش في الثوب، الثوب ينسج خيط هكذا وخيوط هكذا، هذه سدى ولحمة. فالسدى واللحمة اليهودية نسبا ونحلة. ولحق بهم في أواخر أيامهم موسى بن ميمون الفيلسوف اليهودي، فلقي منهم كل تكريم، لكن لم تطل أيام هنائه بهم حيث انطوت صحيفتهم على يد بطل الإسلام صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. وقد ألف أبو شام الحافظ فيهم كتابه كشف ما كان عليه بنو عبيد من الكفر والكذب والمكر والكيد، كما ألف قبله القاضي أبو بكر الباقلاني كشف الأسرار وهتك الأستار في الرد على كتاب البلاغ الأعظم والناموس الأكبر لبعض قضاة العبيديين بمصر. وكان الباقلاني يقول عنهم هم قوم يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض، والذين ينوهون بهم من غير نظر إلى الحقائق هم الذين الآن يتكلم الشيخ الكوثري عن المعاصرين، والذين ينوهون بهم من غير نظر إلى الحقائق هم الذين يسعون في إحياء ذكرى أمثال المتنبي وأبي العلاء، كأنهم يرمون بذلك إلى التنويه بالإلحاد والملحدين ولله في خلقه شؤون. إذن هذا حال ابن خلدون في هذه القضية، أنه يعني خالف الصواب فيها، و يعني ليس مدحا في الفاطميين، هو ليس مدحا فيهم، هو يقول يعني ضلالهم، لكن لم يعني أن ضلالهم لا يمنع كونهم من النسب الشريف. في نقطة هو إنه هن لا يمنع ضلالهم كونهم من النسب الشريف، وآخر شيء قال إنه هن كثير قريبين من اليهود. نعم. كان تعبير سيد أبو بكر. يعني هيك في تناقض شوي. لا، هذا الكلام ليس لابن خلدون، هذا للكوثري. هذا للشيخ الكوثري. ننظر هنا إذا كان في موضع آخر. هو العبيد ادعى أنه المهدي؟ نعم. شو عم يستنى سيدي هلا؟ يعني التاريخ فيه متمهدون كثيرون ومتنبئون كثيرون، فما دون المهدية والنبوة يعني بسيطة الشغلة، بتاريخ مليان فيها. من عنده دراية لا يؤخذ بمثل هذه الأشياء، خالي الذهن فورا يؤخذ. سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: إذا سمعت أن المهدي قد خرج فلا تبايعه حتى يجتمع عليه الناس. فأهل العلم لا يهيعون مع كل هيعة، يعني مع كل واحد يصيح. هذه المعاني الأمة ضمرت فيها وبعدت عنها وغيبت عنها، لذلك نشأ من شباب المسلمين من ليس لديه لا خبرة ولا دراية في شيء. مثل هؤلاء إذا خرج بنو عبيد في يومنا هذا، الآن مثلا لما خرج الخميني سنة 1979 أخذ الخميني أضعاف ما يأخذه الآن الموجودون، أخذه مع قوة، الآن يؤخذ مع ضعف. كان أخذه مع قوة إثبات 79 فهذا الموضع يعني كنا بس فقط نقرأه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.